بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب ما يكون منه الخمر. قال حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار. خمسة إن شاء الله. قال حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن خالد بن كثير الهمداني حدثه أن السري ابن إسماعيل حدثه أن الشعبي حدثه أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. فدل هذا على أن الخمر هو ما أسكر وأذهب العقل على وجه اللذة والطرب من أي نوع كان، من العنب، من التمر، من العسل، أيا كان. وهذا قول جماهير أهل العلم، ولم يخالف ذلك إلا أبو حنيفة، فأنه قد خص الخمر بالتي تكون من العنب، بالتي تكون من العنب، وهذا خلاف الآثار والنصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك كله. فكل ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب فهو خمر وممنوع. وحاليه الآن صارت هناك أشربة معينة، وصار هناك بدرة، وصار هناك حقن، فنقول هذا ليس بالحرام، لأنه ليس من شجر العنب أو كذا أبدا. كل ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب فهو حرام ولا يجوز، ولا يجوز. وكلامه أبي حنيفة مردود عليه رحمه الله تعالى. فإن قال قائل: البنج مثلا هذا يذهب العقل، أفيكون حراما؟ نقول على وجه اللذة والطرب. والبنج لا يتلذذ به الإنسان ولا يستمتع به، فما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب يتلذذ به الإنسان فيكون خمرا، من أي نوع كان، من حبوب، من بودرة، من حقن، من شجر يتخمر كالعنب والزبيب وغير ذلك، فهذا حرام. نعم. والتحريم فيه للقليل والكثير، فلا فرق بين قليله وكثيره، إذا كان كثيره مسكرا فقليله حرام ولو كان جرعة واحدة. نعم. قال رحمه الله: باب ليانة الخمر على عشرة أوجه. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغفاقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة أوجه، بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة له والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا أبو عاصم عن شبيب قال سمعت أنس بن مالك أو حدثني أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاه له حتى عد عشرة من هذا الضرب. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء الذين يشتركون في الخمر وجلب وصناعته وبيع وشراء والتجارة فيه وغير ذلك من هذه الأشياء، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من شارك في معصية فحكمه حكم صاحب المعصية، فمن حمل رجلا إلى مكان يعصي الله فيه فهو مثله، ومن فتح له الباب فهو مثله، ومن دله عليه فهو مثله، ومن شجعه عليه فهو مثله، وإن لم يفعل شيئا من ذلك فكيف إذا مهد لأهل البدع وإذا روج لهم وإذا دفع عنهم أفلا يكون مثلهم؟ يعني لو استفتينا واحد قلنا له يا رجل ما حكم من حمل الخمر إلى رجل ثم قال له اتق الله ما حملتها إليك خوف الغضب اتق الله ولا تشربها، فما حكم؟ يقول هذا كذاب، هذا مثله، هذا مثله حمل عليه. طيب سأل أين محل الخمر؟ قلنا له بالشارع الخلفي هذا، بس خلي بالك شارع الخلفي هذا كذا وكذا، عد محل اثنين ثلاثة هو الرابع على اليمين، ولو جدته مغلقا فصاحبه مقابله دق عليه الجرس مثله ولا يختلف؟ مثله، إنكم هنا مثلهم. فكيف بالبدع والضلالات والانحرافات والخرافات؟ يقولون لا، لابد حتى يخسر رجل مبتدعا أن يقول أنا مبتدع ومن لم يبدعني فهو مبتدع فقط، أنا مبتدع وإياكم أن تحسنوا الظن بي. أما أن يكون مبتدعا يسلك مسالك أهل الأهواء ويدعو إلى بدعته ثم يقول مع ذلك أنا سلفي أو أنا كذا أو كذا، خلاص لا يمس جنابه، لأن الرجل يقول أنا سلفي ولك الظاهر. ولهذا شدد السلف وكانوا يعتبرون أن مجالسة أهل البدع أعظم من أهل البدع نفسه، ويقولون إن الرجل الذي يجالس أهل البدع أعظم عندنا من صاحب البدعة. ليه؟ صاحب البدعة معروف، أنا أستطيع بسهولة جدا جدا أن أحذر من الحلاج من عمرو العبيد، وهم يريدون ذلك أن يقتصر التبديع على هؤلاء الرؤوس بس، الجامع بن صفوان وقد مات، عمرو ابن عبيد وقد مات، وصل بن عطاء وقد مات، الحلاج وقد مات، الجهمية وقد انقرضت، المعتزلة وقد انقرضت. إذن لا يوجد لا فرقة مبتدعة ولا شخص مبتدع، لكن بدع الجهم بدع كذا بدع كذا، نعم ولو كنت على مسالكهم وطريقتهم. ولهذا لا يريدون لهذه اللفظة ولهذا المصطلح أن يبقى في الناس أبدا أبدا. فإذا كان صاحب المعصية إن عاونته أو دللته فأنت مثله، لقوله سبحانه وتعالى وتعاون بين التقوى وتعاون الإثم والعدوان، فكيف بأهل البدع وأهل الأهواء الذين ضرهم على الدين ظاهر؟ فلا يجوز أن تصاحبه ولا أن تدعوه في مسجدك ولا أن يعني تجلسه ولا أن تثني، فضلا عن أن تثني عليه، فضلا عن أن تبرر له. ولهذا احذر أن تبرر لصاحب بدعة بدعته، واحذر أن تدافع عنه فإنك مثله. وإن لم تكن تدعو إلى بدعته فدعوتك إليه دعوة إلى بدعته، وثناؤك عليه ثناء على بدعته. ولهذا امتنع أهل السنة والجماعة، أو منهج أهل السنة والجماعة هو عدم الموازنات بين الحسنات والسيئات وذكر محاسن المبتدع حال الحكم عليه، لأن ذلك قد يمرر بدعته. تقول هذا الرجل نعم يعني هذا الرجل على بدعة وكذا، ولكن حقيقة ما ننسى جهده ولا ننسى يعني فضله، كم من ثائب على يديه، كم من دمعت عيناه، كم من أقلع عن معصيته، وصار عابدا وكم وكم وكم إلى آخره. الناس سينسون البدعة طالما أن رجل تمدح هذا المدح كله، يبقى إذن لا غبار عليه، وبالتالي تتمكن بدعته في الناس بسبب مدحك له. ولكن قل هذا الرجل كيت وكيت وكيت وكيت. السلف ما كانوا يلتفتون إلى الحسنات التي تكون عند أهل الأهواء وأهل البدع حال الترجمة، حال الحكم عليهم. ما قالوا في الحسن بن صالح أنه رجل عابد، عابد زمانه، وأنه رجل ثقة في الحديث، وأنه كذا وكذا وكذا. وإن كان يرى إحنا رأيا يعني نرجو أن يكون قد اجتهد فيه، ألا وهو الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. أقالوا ذلك؟ أبدا. قال لو لم يولد لكان خيرا له، لو لم يولد الحسن صالح لكان خيرا له، وحذروا من ذلك. فإذا من عاون صاحب بدعة فهو مثله، ومن أثنى عليه فهو مثله، ومن نشر كتابه ودعا الناس إليه فهو مثله. ولكن فر من هذا كله، فرارك من المجنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، والخمر معصية تذهب العقل ثم يعود للسان عقله، أما البدعة فتذهب السنة ثم لا تعود سنتك إليك. فالبدعة أخطر وأشد. فإذا لعن في الخمر عشرة، كذلك لعن في الدعوة إلى البدع والشبهات كل من شارك وإن بلغوا العشرين. فاحذر أن تكون من هؤلاء، وتعاون على البر والتقوى، وتعاون على الإثم والعدوان. نعم. قال رحمه الله: باب التجارة في الخمر. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: لما قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال: باب التجارة في الخمر. بعدما ذكر تحريم الخمر رفع ما قد يتهمه البعض من أن التجارة فيه تختلف عن شربه وتناوله، فبلغ بهذا الباب باب التجارة في الخمر لينبه على أن التجارة في الخمر محرمة كذلك، محرمة كذلك، فلا يجوز التجارة في الخمر على ما سبق في من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. سمرة يحمل فعله هنا لما باع الخمر على عدم العلم، لم يكن قد علم أن الخمر حرام فباع ذلك، فلهذا أنكر عليه عمر وقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. جملوها يعني أذابوها حيلة، يعني حتى لا يبيعونها كذا، لما حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، يعني أذابوها وباعوها ظنا بذلك أنهم إيه قد خرجوا من التحريم. فكذلك الخمر فإنها لا تباع ولا يتاجر فيها. نعم. قال رحمه الله: باب الخمر يسمونها بغير اسمها. قال حدثنا العباس: كان عند الإنسان خمر يتاجر فيه ثم ولم يكن يعلم الحكم، ثم أعلمه واحد فتاب، فماذا يصنع في الخمر؟ هل يبيعها أو يرجعها إلى المصنع ويرد ماله أو ماذا؟ يريقها، يريقها. فإذا كان التحريم لذات الشيء، إذا كان شيء محرما لذاته، فهذا يكسر ويراق ويتلف ولا يباع. ولا يباع. زي احد اخوانكم بيستفسينا فتوى بالامس يقولنا ان واحد كان يتعامل معاملة محرمة، يعني مثلا عنده سيارة وكذا واستخرج له واحد رخصة بكذا الف، يعني بالاف بش واعطاه استخرج الرخصة مزورة، ثم السيارة هذه بعد فترة اخذت منه خلاص راحت، فهل يرجع على الرجل الذي اخرج له رخصة يرجع بالمال ويأخذه منه ام لا؟ يعني طلع له رخصة مثلا تزوير، زي ما انت مثلا دلوقتي تسافر السعودية ولا تحسن القيادة، فذهبت لواحد في المرور او واحد فضرب لك رخصة واخذ مالا ثم تعطل سفرك ولم تسافر، هل ترجع عليه وتقول له انا اريد مالي ام لا؟ طبعا هناك جواب شرعي وهناك جواب واقعي. اما الواقع فانك لن تستطيع ان تذهب الى هذا الرجل ابدا ولا تدق عليه بابه، هتقول له اديني فلوسي خلاص انتهت. اما الجواب الشرعي فهو ينقسم الى قسمين، ديانة وقضاء. اما الديانة فانت رجل متلاعب اصلا، انت رجل متلاعب لم تأخذ الامر من جهة الحل والحرمة وانما من جهة المنفعة وعدمها، فلما كان لك منفعة في ذلك اعطيت الرشوة، ولما تعطلت منفعتك طلبت بالماء. اما الجانب القضائي فان هذا العقد باطل والمال المترتب عليه باطل، وعليه هذا الرجل يرجع لك اليك مالك. هذا جانب القضاء، لو اعترف انه اخذ مالا منك حتى يضرب لك رخصة فلن اقول له ارجع له ماله. فمن جهة الديانة انت آثم، انت آثم ومتلاعب. ومن جهة القضاء اذا ثبت على الرجل هذا ارجع اليك ايه؟ ارجع اليك مالك. نعم نعم نعم، اذا كان التحريم عائد الى ذات الشيء فهذا لا يتخلص منه. ما يجيش مثلا اقول واحد الخمر اخاف انا تبت وفلان بيشرب خمر مثلا ولدي او كذا، يا ابني خلاص بدل ما تشتري خمرا اي خمر موجود، هذا ما يجوز. او مثلا واحد كان يشرب شيشه جايب جهاز يعني حديث ويشرب فلما تاب اعاره جاره، لا ما يجوز، هذا يحطم ويكفر لان التحريم يعود الى ذاته. نعم. اما اذا كان التحريم لا يعود الى ذاته، كان يكون عندي مال حرام اكتسبته في معاملات محرمه ولا اعرف اصحابه وكذا، فماذا اصنع؟ امزق الاموال؟ لا، انما اتخلص منها في وجه المشروع، اسمه تخلص ليس صدقه، تخلص، اتخلص منها. ليه؟ لان ذات المال هذا ذاته ليس محرما، انما الحرام المعامله التي تعاملت به. فاذا كان التحريم يعود الى ذات الشيء وجب إتلافه، وإذا عاد إلى خارج عنه فإن الإنسان يتخلص منه ولا ينتفع به. نعم نعم. يمزقها؟ لا، لأن لو استبدل بها كتب أهل السنة بيعت، أخذ بالك؟ إلا لكن واحد مثلا بيكتب في السنة وكذا وكذا ولكنه مثلا انحرف بعد ذلك، يعني انحرف بعد ذلك فيكون ما في هذه الكتب هو ايه؟ حق، لكنه انحرافه كان بعد ذلك، فحينئذ يحتفظ بهذه الكتب، يحتفظ بهذه الكتب ولا يرجعها ولا يبيعها. نعم. الايه؟ الكتب اللي فيها بدع، ان كان هو الحمد لله بصر الله بالحق وعرف ما فيها خلاه عنده من اجل مثلا اذا يرد عليه، اذا يحذر منه او كذا ياخذ من كتبه، يعني ان يكون في مكتبه كتب لهؤلاء ما في باس. اذا كنت طالب علم تريد ان تنتفع بهذه الكتب في الرد عليهم وكذا مع التحذير من اصحابه. نعم. لا مش تغيير مش ترويج، ده هو عشان احنا بنقول يحبس هذا، يعني يحبس، احنا بنقول ان هو ما يرجعه حتى ما يبيعه على اخرين، يكون هذا من باب الترويج. نعم. لا، اللعن الوارد، فما نلعن نوعا الا ما لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نوعا الا ما لعنه رسول الله، ولعن النوع لا يقتضي لعن العين المعين. لعن الله النمصه والمتنمصه فتقول انت يا زينب ملعونه، لا ما يجوز، بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن. فالتفريق بين النوع والعين مهم جدا، اما لعن المعين فهذا لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. اما لعن النوع، نعم، لعن الله النمصه والمتنمصه، لعن الله شارب الخمر، لعن الله اكل الربا، لعن النوع هذا عام ما في اشكال، اما المعين فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع لازم. نعم. قال رحمه الله: باب الخمر يسمونها بغير اسمها. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا عبد السلام بن عبد القدوس قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال حدثنا الحسين بن أبي السري قال حدثنا عبد ابن أبي السري قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعد بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن أبي بكر بن حفص عن أبي محيريز عن ثابت ابن الصمت عن ثابت ابن الصمت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشرب ناس من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. هذا الحديث الأول حديث أبو أمامة، هذا حديث ضعيف فيه عبد السلام بن عبد القدوس، ولكن له شواهد عند النسائي وعند ابن حبان، فالحديث حسن بشواهده، وفيه تحريم الحيل، وأنه سيأتي زمان يشرب الناس الخمر ويسمونها بغير اسمها تلبيسا، كما هو حاصل الآن، هذا الشراب الروحي، هذا علاج نفسي ليخرج الإنسان من همومه، فيسمونها بغير اسمها. وكذلك مشروبات يقول هذه لا إشكال فيها، هذه مباحة، هذه كذا، هذه كذا، هذا عصير، وكل ذلك له غير الحكم. فدل هذا على أن العبرة بالمبنى والمعنى ليس بالاسم، ولهذا قاعد العلماء وهذه القاعدة: ليس العبرة بالأسامي وإنما العبرة بالإيه؟ بالمباني، المعاني. فلو اتفق الناس على تسمية الخمر لبنا وعلى تسمية اللبن خمرا لكان اللبن مباحا، كان الخمر محرما مهما يسمونها، فالعبرة بهذا. فتعالى إلى معصية سميها طاعة، فهذا لا يغير اسمها، سمي المظاهرة مطالبة بالحقوق ما يغير الحكم، ما يجوز. سمي الخروج رفع للظلم ما يتغير الحكم، هو هو لا يختلف الحكم مهما تسميه، مهما سميت بغير اسمها فإن الأمور لا تختلف. سمي التبرج مدنية وسمي الحجاب رجعية فإن هذا ما تغير الحكم. ومن وسائل إبليس لإضلال بني آدم تسمية الشيء بغير اسمه، وأظن هذا أيضا مما جعله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية، يعني مما عليه أهل الجاهلية تسمية الشيء بغير اسمه. أما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الابن وأبيه ومزق وشتت الشمل وغير ذلك، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ أبدا، ما كان النبي كذلك. لما جاء النبي بدعوة التوحيد، جاء بدعوة التوحيد، النبي ما فرق بين الابن وأبيه، إنما الذي فرق بين هذا وذاك هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن به هذا وكفر به هذا. وكما يسمون أهل الاستقامة بالمتطرفين الإرهابيين المتشددين، فإن هذا أيضا لا يغير الأحكام. فأهل التطرف والإرهاب الحقيقيون يسمونهم أهل السلام العالمي، أهل السلام، وأهل الاستقامة الحقيقيون يسمونهم المتطرفين الإرهابيين. ولهذا إخواني كانت معركة المصطلحات معركة خطيرة جدا يعنى بها أهل الكفر والإلحاد والزندقة، الكفر والإلحاد والزندقة. فإن قلت لهم نحكم فيكم بشريعة الله عز وجل، قالوا لك شريعة من؟ شريعة أبي حنيفة ولا شريعة الشافعي؟ شريعة الجماعة الفلانية ولا الجماعة العلانية؟ فيردون هذه الشريعة بدعوى أن الشريعة تمزق وأن الشريعة تفرق، بينما القانون الوضعي هذا يحكم في الناس كلهم والناس يتفقون عليه. طيب أليست هذه القانون الوضعية هي من وضع زيد وعبيد؟ أفيكون الشافعي حتى على قولكم، أفيكون الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وكذا أقل رتبة من هؤلاء الذين هم حثالة البشر الذين يضعون هذه القوانين الوضعية التي تحكم عليها الناس؟ فمهما سميت الشيء بغير اسمه فإن العبرة ليست بالاسم، وإنما العبرة بحقيقة المعنى، بحقيقة المعنى، العبرة بالحقيقة. مثل ما يسمي الناس أرباح البنوك هذه والربا يسمونها فوائد، هذه فائدة وضرورة اقتصادية وتعاون ورحمة بالخلق كالربا والتأمين على الحياة بشتى صوره، فيجعلون ذلك من باب التعاون، ولهذا يسمونه تأمينا تعاونيا. وإذا تكلمت في ذلك بالتحريم قال أين الرحمة؟ هذا التأمين من أجل أن نجبر كسر هذا وأن نسد فقر هذا، أين الرحمة؟ وأين الرحمة على مقتضى الشرع، على مقتضى الشرع. فهذا مسلك وقاعدة عظيمة جدا لو ذهبت للاستدلال عليها وجدت أنها بوابة عظيمة جدا جدا جدا في التلبيس على الناس، تلبيس على الناس. أهل السنة والجماعة وصفوهم بأنهم إيه؟ الحشوية المجسمة. أما هم لا، أما هم الأذكياء، أما هم العقلاء. لكن أهل السنة أهل ظواهر ببغوات يرددون نصوصا لا حقيقة لا فائدة من ورائها، مثل ما يحصل عند الناس اليوم لما قام أهل السنة ببيان الحق من كتب أهل السنة والجماعة سموهم مداخلة. هؤلاء مداخلة، احضروا المداخلة، صفوا للناس أقوال المداخلة هؤلاء وردوا عليها. أما هم لا، أهل البصيرة، فقهاء الواقع، المجاهدون في سبيل الله. فهذا مسلك يا إخواني خطير جدا، وهو من إبليس الذي أصل هذا الإيه؟ أصل هذا الأصل. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم. ثمن بسيط ويقوم بدفعها بأرقام سيارة مستعملة هنا في مصر، وتم هذا كله حرام، اللي خلاف الأنظمة الموجودة هذا حرام ما يجوز، ويؤدي ذلك إلى أضرار بعد ذلك. ما هو السد في الصلاة؟ السد في الصلاة وإرسال اليدين، إرسال اليدين، وقيل السد على الفم تغطيته. يقول من رضع من امرأة مرتين فقط هل يحرم بذلك أم لابد من 5 رضعات؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب لابد من 5 رضعات متفرقات، لابد كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة، فمات النبي وهن 5 معلومات ليس مشبعات، لأن هذا الشبع ما يعرفه أحد، هذا وصف غير منضبط، فلا بد من 5 روعات المعلومات. هل يشترط التبديع عن الناصح قبل ذلك؟ العلم، سواء انت نصحت او غيرك نصحه، المهم اذا علم فانه يبدع. نعم، اذا لم يرجع، الا اذا كان من اهل الاهواء والبدع في داخل ضمن فرقه فهذا يلحق بفرقته، هذا يكون مع فرقته. لكن اذا كان رجل من اهل السنه وادعو اليها ثم وقع في بدعه، فحتى تبدعه لابد من اعلامه، يعني من قيام الحجة عليه. نعم اخواني اللي بقى يكتب بخط جيد. هل السفر لحضور الجمعة عند عالم يدخل في شد الرحال؟ وهل لشد الرحال مسافة محددة؟ شد الرحال منهي عنه ان تشد الرحال لبركة البقعة، لان النبي قال لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد، اي طلبا لبركة البقعة. اما ان تشد الرحال من اجل التعلم، فإن السلف قد رحلوا في الأرض يطلبون العلم عند هذا وذاك، فليقال في هذا شد رحال ممنوع؟ فشد رحال إلى العالم، إلى الصلاة وراء قارئ جيد أخشع وراءه، هذا لا بأس. أما الممنوع أن تشد الرحال إلى بقعة ترجو بركتها، فليس بقعة تشد إليها الرحال ترجو بركتها إلى ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل الشيعة ينكرون بعض نبوة بعض الأنبياء أما أنهم يثبتونهم كلهم؟ هم يثبتون النبوة، ولكنهم يجعلون أولياءهم وأئمتهم أعلى رتبة منهم. يقول شبهة صوفية: حديث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسن وحسينا وقال وقلت عنا دعاء ابنانا إلى آخره. يقول احدهم ابناءنا فاطمه الحسن والحسين، نساءنا نساء النبي، انفسنا علي رضي الله عنه، فهل فعلي هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما الرد على هذه الشبهه؟ الرد على هذه الشبهه: هذا كلام مجانين، بل المجانين اعقل من هؤلاء. من الذي يقول بان عليا هو نفس النبي؟ نعم. البعض يظل بحديث أما طرد أن تكون من بنت هارون من موسى أن علي أفضل من أبي بكر وعمر، إذ أن النبي قال هذا لعلي. هذا علي في المهمة، يعني أنا أخلفك الآن، فأنت الآن في وجودك في المدينة وقد خرجت بمنزلة هارون من موسى، وهذا لا يعني أفضلية مطلقة، إنما هذا في هذا المقام. وهل قال ذلك علي؟ هل قال أنا أفضل من أبي بكر وعمر؟ قال أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر. ما هو حكم هجر الأقارب من أخ أو أخت أو بني عمومة؟ يدخل في التفصيل الذي ذكرناه. إذا كان لي دنيا فلا يشرع فوق 3، وإذا كان لي دين فيشرع ولا يحد له حد. يقول: وان غلبت النفس على حبي من اجل القرابه والدم، محبه الدين اولى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله. ولكن انت من جهه الدين يا اخواني، قبل مساله الهجر الانسان يبذل جهده في تعليمه وتبصيره وتوجيهه، يعني اخي اذا وقع في شيء اهجره مباشره، انصح له وأناشده الله إلى رجع إلى السنة ورجع إلى الحق، يعني أبذل معه قصار الجهد. لو كان يمكن أن يرجع إلى السنة أو يلتزم الحق بهدية تهدى له، أقدم له هذه الهدية وغير ذلك، يعني أبذل قصار جهدي في هذا الأمر. يقول السائل: كيف نعرف أن الجاسوس ولهم نصر دينهم؟ الجاسوس يحكم عليه بالظاهر، جاسوس تجسس لهؤلاء يرجع في أمره إلى ولي الأمر، إما أن يقتله وإما أن يعفو عنه إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم. وأما مسألة نصرة الدين فتعرف من تصريحاته، يقول في تصريحات بلسانه أو بقلمه أو بكتاباته أو كذا، فإذا لم يكن شيء من ذلك فأمره إلى الله سبحانه. يقول خرج بعض الناس على قناة الفضائية وقال بأن عمر خالف النص وقال سواء لسنا الحق ومع الباطل، ويقول هذا خلاف أمر النبي. يقول عمر خالف النص، عمر استفسر في النص، عمر ما يخالف نصا، قبح الله من قال ذلك، قبح الله من قال ذلك، عمر ما يخالف نصا وهو يعلم النص دلالته كذا، ولم يكن هذا في عمر، فكان في عمر وفي غير عمر استفصال، ألسنا يا رسول الله، ألسنا الحق وعلى الباطل، أليس قتلنا في الجنة قتلنا في النار، ألسنا ألسنا ألسنا، يستفسر. وبعض الصحابة كانوا يتلكؤون في الأمر شيئا ما استفسارا واستفصالا ورجاء أن ينزل الله عز وجل وحيا بغير هذا، مثل ما أيضا تكاسلوا لما أمر نبي صلى الله عليه وسلم بحلق الرؤوس ونحر الهدي فتباطؤوا رجاء أن ينزل قرآن يأمر بالدخول، فلما علموا أن الأمر قائم قائم لما خرج النبي حلق رأسه ونحر الهدي حلق رؤوسه ونحر الهدي. فهناك أمور قد يستشعر الصحابة أحيانا أن الأمر ليس على الإلزام، مثل نهي النبي عن الوصال، ومع ذلك واصل بهم النبي، هم واصلوا مع النبي، كان يظن الأمر مثلا المشقة وكذا وهم يقدرون. فالإنسان قد يتأول النص، قد يظن النص ليس ملزما، أما أن أحد يخالف، بل ليس الصحابة فقط بل ولا إمام من الأئمة نحسبه أنه يخالف نصا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت دلالته. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا نعلم أحدا من الأئمة خالف النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إما أن النص لم يثبت عنده، وإما أن النص له تأويلات وهو جنح إلى تأويل أو إلى آخره، أو ظن النص ليس في هذا المكان أو في هذا المحل. أما أن يقال كده عمر خالف النص، هذه دعوات باطلة سبحان الله يلجأ إليها هؤلاء الذين خرجوا عن قناة الفضائية وغير القنوات الفضائية. إن يقول بأنه ولا أسوأ من معاوية وتمسكه لك هذه زلة لسان ويحمل على الذين ينتقدونه ويقول هؤلاء الذين يعينهم الجهاز الأمريكي هذا المخابرات، ولا يعني لما يردون عليك لا يعذرون، وأنت لما تقول هذا تعذر، تريدهم لا يردون عليك، فلما ردوا صاروا جواسيس نعم الجاسوس هذا الذي يدافع عن الصحابة. وأمريكا هذه تشكر إذا كانت تدفع أموالا لمن يدافع عن الصحابة، تشكر على هذا الفعل. كيف هذا يعني يقال سبحان الله العظيم؟ زلك لسان، قل يا أخي أخطأ، زلك لسان أنا لن أصدقك، لأن كل حق يعلم أنه ليس زلك لسان، يعني فبس أردت تقول ولا أسوأ من إبليس أو أسوأ من كذا، فقلت ولا أسوأ من معاوية وتكررها، قل هذا أنا أخطأت، ما تقول زلك ليس زلك لسان، إنما قلت اعتقاد كان خاطئ وباطل، جزاهم الله خير إخواننا الذين نصحونا ووجهوا الأمة، لأن خطئي كان على الشاشة، فكان الرد ينبغي يكون على الشاشة أيضا وعلى العلن، فإذا كانت كذلك كانت أخطاء. نعم، والذين ينكرون الناس وينكرون أحد الراجم وينكرون كذا، نعم، شخص فعل ذنبا ثم هشمته سيارة، هل هذه العقوبة تقوم مقام الحد ويكفر بهذه العقوبة الذنب؟ لا، ما في علاقة بين هذا وذاك، لكن نقول في ذنب أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله. نعم، لما ضيت النية بالليل قبل الصيام عاشوراء، فهل يجوز إنشاء الصوم من بعد ذلك؟ الصوم المقيد لابد من تبييت النية ليلا، الصوم المقيد لابد من تبييت، أما المطلق فهذا لا بأس أن تنشئ النية من النهار، فصيام عاشوراء مقيد. فإذا كنت قد نويت من قبل ولو بأيام أنك ستصوم عاشوراء، إن شاء الله أنا سأصوم عاشوراء في نيتك هذا، ولكن خفي عليك اليوم، فهذا يعتبر إن شاء الله ولا إشكال. نعم، وليس بلازم يكون الليلة نفس ليلة الصيام. هل الجاسوس من يتجسس عن المسلمين ويخبر الكافرين فقط، أم يقاس عليه من يخبر بأخبار أهل السنة للمبتدعة، أم إن كانت الحكمة في ذلك يفعل؟ فما هو المقياس؟ لو أخبر بأخبار أهل السنة هيخبر بأخبار السنة. لقد تم شرح كتاب السنة للخلال مثلا، يعني هذه الأخبار ولا يعني أهل السنة ما عندهم أسرار، هتقول والله أهل السنة بيشرحون كتاب أهل السنة، أهل السنة يفتون بكذا، أهل السنة يقولون بكذا. نعم، هذا لا، ما في إشكال، أخبر الدنيا كلها، أخبر كلها. أما إذا أخبرت مثلا بعثرات، يقال مثلا هذا ده مثلا هذا ابنته كذا، ولا زوجته كذا، ولا ابنه كذا، ولا هذا كان يتاجر مع فلان، ومثلا حصل خلاف بينهم في التجارة وكذا، هذا لا شك من تتبع عورات المسلمين، هذا من تتبع عورات المسلمين. نعم، هل صح النهي عن صيام السبت؟ الحديث فيه مضطرب والصواب ضعفه، لكن على صحته فإن وافق عادة فلا بأس، وإنما المنهي عنه أن يفرض هذا اليوم من غير عادة، من غير عادة. هل غيبة الفاجر المبتدع جائزة مطلقا أم على حسب الحاجة والتحذير فقط؟ على حسب الحاجة والتحذير. يقول بعض أخواتنا الذين معنا يشترون كتب المبتدعة مثل بعض السلفية في كذا، وتعلمون هذا من باب الرقائق وليس في عقائد. لا، لا تشترى هذه الكتب لا في عقائد ولا في رقاق ولا غيرها، والحمد لله كتب أهل السنة تكفي في الرقائق. رسائل ابن حجر ابن رجب رحمه الله تعالى رسائل عظيمة جدا، رسائل ابن القيم رسائل عظيمة جدا. فنرجع إلى علماء السلف في هذا، ونرتبط بعلماء السلف، لأننا إذا ارتبطنا بهؤلاء في الرقاق هامت بدعهم عندنا وهامت مخالفتهم عندنا. وأيضا في هذا نشر لأفكارهم. يقول السائل: الأفضل لإمام المسجد أن يصلي بالناس قائدا إذا مرض مرضا شديدا، أم يقدم أحدا غير يصلي بالناس؟ إن كان راتبا كان إمام مرتب فلا بأس أن يصلي قائدا. يقول: هذا في صلاة التراويح، إن كان في صلاة التراويح وهي نفل وقدم غيره نظرا لأن الصلاة تحتاج إلى طول وهو مريض قد لا يقوى على ذلك، فهذا الأفضل. هل يصلي من خلف قياما أو قعودا؟ من العلماء من قال يصلي قياما لأن هذا نسخ، ومنهم من قال يصلي قعودا لحديث أبي هريرة في الصحيحين وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعون، ومنهم من فصل فأخذ بالأحاديث كلها وقال إذا دخل إلى الصلاة قائما ثم طرأ له القعود أتم الصلاة قياما، وإذا دخل قاعدا صلوا قعودا. وبهذا تشمل الحديث، وهذا ما قاله ابن ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. في أحد يقول إن النبي يهادي ببيع الخمر، ما أدري يقول إيه؟ قال إيه؟ ما هو السائل يقول العريف يقول في مقطع له إن النبي يهادي ببيع الخمر، قال ذلك؟ يعني إيه يهادي ببيع الخمر؟ نعم، يعني يقدم الخمر هدية، يعني النبي يقدم الخمر هدية، بئس ما قال. هذا الذي يأتينا من الوعاظ أصحاب الرقاق، بئس ما قال. هؤلاء ما عندهم ضوابط، الذين يقول نقرأ لهم في الرقاق عجيب، يعني هذا يقول النبي يهدي الخمر من أجل أن يتألف به قلوب الناس، أعوذ بالله. مثل الذي قال من قبل أيضا من الوعاظ والقرن هذا لما قال بأيه في الحاكم السابق وإن فرعون ثم قال فهكذاه مرسي فقضى عليه، والعياذ بالله، والعياذ بالله، والاستهزاء بكتاب الله عز وجل. فهؤلاء هم الوعاظ الذين لا ينضبطون بأي ضوابط، ما عندهم مراعاة للاعتقاد ولا ضبط الألفاظ وحبكها. ولهذا لا يجوز أن يتلقى منهم لا الوعظ ولا التوجيه ولا الرقاق، لأن هؤلاء يدسون السم في العسل. فاحذروا دعاة الضلال والفتنة، ولو كانوا يرققون القلوب شيئا ما بمواعظهم وقصصهم، فهؤلاء قصاصون. ولقد حذر السلف من هؤلاء القصاصين الذين يقيمون وعظهم على القصص الباطل وعلى القصص غير الوارد، أو على الوارد مع دس السم في ذلك. والإنسان إنما يخشع قلبه ولين قلبه للحق. هذا سائل يقول: هل يدل حديث الصلاة في ثوب النساء استحباب أخذ ثوب مخصوص للنوم مع المرأة؟ وهل في هذا أثر؟ إذا كان عندك إمكانية وعندك سعة، نعم يجعل ثوب للنوم أو كذا، إذا كان عندك سعة، حتى لا تغير رائحة الثوب. يعني ما تصلي أنت مثلا وتأتي المسجد في الثوب الذي كنت تنام فيه وفيه عرق وكذا وكذا. فإذا كان عندك سعة، نعم الأولى أن تجعل لنومك ثيابا، هذا الأولى والأفضل. يقول نقل ابن عبد البر في التمهيد: الإجماع على أن العبرة في أخذ الأجر في الصف الأول يكون بالسبق إلى دخول المسجد ليس بالوقوف في الصف الأول. هذا قول عند العلماء، أن العبرة في الصف الأول بالأسبقية. يعني لو رجل دخل أول واحد في المسجد ولكن صلى خلف العمود الخلفي هذا حتى أقيمت الصلاة ولم يجد مكان في الصف الأول، هو يؤجر هذا الأجر. ومن العلماء يقول: الاعتبار بالوقوف، والذي يظهر من السنة هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: لو يعلم الناس في الصف الأول ثم لم يجدوا ينسيبهم على ذلك لفعل. إذا لم يكن بأذن يعني، فيتعين على من دخل المسجد أن يقف في الصف الأول، لكن يدخل ثم يتأخر، لا يزال أقوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، نافس وسابق. فأنا الآن لأن داخل رقم 10 والصف هذا فيه 8 ثم أقيمت الصلاة ولا أحد يوجد، أقول لا أقف لكوني متأخرا؟ لا أقف. لكن هنا يلاحظ أيضا عدم تخطي الرقاب والمزاحمة بغير حق. تأتي على واحد يجلس مثلا هنا فتنافسه لتزيل من مكانه، لا، هذا ما ينبغي أيضا، هذا ما ينبغي. نعم. ولهذا قال الصنم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى، أهل الخير الذين يسابقون الخيرات، ليس مكانهم في المؤخرة، يجي نافس. ليلني منكم الأحلام ونوع، هذا حث للأحلام ونوع على أن يقفوا في هذا المكان. ولهذا لو سبق غير الأحلام ونوع إلى هذا المكان كانوا أجدر به وحق، لأن النبي ما قال لا يليني منكم إلا الأحلام ونوع. حينئذ لو تقدم غير الأحلام ونوع نقول تأخروا، ولو جاء أولو الأحلام ونوع متأخرين، لكن لا، هذا حث للأحلام ونوع. يعني مكانكم يا أولي الأحلام والنهى خلفي، أجدر وأولى بكم أن تكونوا خلفي. نعم. يقول: نريد تفصيل في مسألة التأمين. التفصيل حرام، هذا التفصيل حرام، التأمين بكل صوره حرام. نعم. إذا أراد لي الأمر أن يفعل الفحيشة في محارم فيقول لي اقترح حتى أرجع، كما قلنا لكم ما يدخل في هذا مسألة الأعراض، نكتفي بهذا القدر.